بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على ما سبق، فإن أول أساس تقوم عليه التزكية الصحيحة السليمة هي التزكية بالقرآن أو العودة للقرآن الكريم، نرجع إليه سواء بتلاوته وبقراءته فهي نفسها وسيلة من وسائل التزكية، أو بالعودة إلى هديه فهي تحقق التزكية بكل معنيها، كذلك محاكمة كل شيء إليه لكل من يأتينا بنصيحة أو بوصية أو بمنهج عملي نحاكمه إلى القرآن الكريم، هل هذا يتوافق مع القرآن أو لا يتوافق معه؟ طبعا لماذا؟ أولا لأن القرآن الكريم يحمل الهداية المعصومة التي لا شك في صحتها، فالقرآن عندما نقارن بين كل أنواع ما يسمى بالهداية أو النصيحة أو الوصايا أو الكتب التراث الكثير الموجود في هذا الجانب، هذا تراث بشري فيه أهواء، فيه ثقافات مختلفة، فيه أفكار مختلفة، الكثير منها يستند حتى للرؤى المنامية أو يستند لما يسمى بالكشف، شخص مثلا يقول كشف لي، ثم ما أدراني أنا بأن هذا الكشف يعني هذا إلهام إلهي أو إلهام شيطاني. الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن الكريم أن الشيطان أيضا يوحي إلى أوليائه زخرف القول غرورا، زخرف القول يعني أحيانا قد يكون كلاما مسجوعا أو كلاما جميلا في ظاهره، كلاما تحبذه النفوس، ولكن هو وحي شيطاني، لذلك كيف نترك المعصوم ونذهب إلى غير المعصوم؟ يعني حتى بعض الصوفية يذكر هذا الأمر، الجنيدي يقول تأتيني النكتة من كلام القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة، يعني هناك يعني ذكروا هذا الأمر أن هناك كلمات جميلة أحيانا تأتي بصورة أشعار، كما قال مثلا بيت البيات المعروفة لابن عربي، وأصبح قلبي قابلا كل صورة فدير لرهبان ومصحف إلى آخره، يعني صار يجمع جميع الأديان، وهذه طبعا الأبيات التي تردد يعني في كل المحال وكأنها تمثل قرآنا، يقول فيها لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. طبعا هذه الأبيات كما قلنا تشتهر، و يعني صار حتى يعبر عن المحبة الإلهية بالرقص، يعني صورة رقص، الرقص المولوي أو الرقص الصوفي، وصارت أغاني معينة تأتي بطريقة معينة وكأنها تعبر، ونرى اهتمام خصوصا الإمارات بهذه الجوانب، نرى كذلك المملكة المغربية المطبعة مع الصهيونية تهتم بهذه الجوانب، ويأتون أحيانا بشيوخ للصوفية يعبرون عن هذه المعاني، وبالتالي تحولت التزكية عن المنهج القرآني وصارت للتزكية وكأنها لتلك الصورة التي طبعا يريدونها، حتى البعض يقول يعني كل الأديان، وطبعا ما يسمى بكل الأديان صحيحة انطلاق من هذا الأمر، يعني يأخذونها من تلك الكتب، كتب الجيلي وكتب ابن عربي وغيرها، بأن كل الأديان تهدف إلى التعرف على الحق ويشيرون إلى العبارة المعروفة، العبارة لله طرائق بعدد الخلائق. طبعا هذا كله انصرف عن القرآن الكريم، أصبحت كلها وكأنها محال صالحة للهداية، ولهذا نجد مثلا بعض الصوفية يقول التقيت راهبا فعلمني كذا أو دعاني إلى كذا، طبعا هذه خطورة كبيرة، لأن القرآن هو منبع الهداية الصافية كما ذكرنا ذلك عند الحديث عن منابع الهداية الصافية. عندما نبتعد عن القرآن سنقع في الغواية والضلالة، والقرآن احتوى على كل شيء. هذه الناحية الأولى، أن هداية القرآن الكريم معصومة، طبعا لا نقول بأن ما في غيره كله خطأ، ليس طبعا الشيطان كما ذكرنا لا يأتينا بالشر مجرد، بل يأتي بالشر مزين بزينة طيبة، مثال عندما يأتي بالحب الإلهي، كل الناس تحب الحب الإلهي، ولكن من خلال الحب الإلهي يريد أن يمرر معاني معينة، من أهمها مثلا عدم الالتزام، يقول هذا الشخص مثلا عندما يصلي ويتعب جوارحه هذا لا يعرف الحب، وكأن الحب فقط نعبر بألسنتنا، أو يعبرون عن الحب كما قلنا بالرقص، بالرقص المولوي المعروف، فهذا ليس منهج القرآن. الذي يحب الله هو الذي يصلي، الذي يذكر الله تعالى، الذي يجاهد في أعظم الناس محبة لله كما يذكر الله سبحانه وتعالى هم الذين يضحون بأنفسهم، يجاهدون في سبيل الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وليس أولئك الذين يعيشون في الأبراج العاجية ويقولون نحب ربنا. ما هي علامة حبكم لربكم؟ الله تعالى يذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه كان خليلا، يعني درجة كبيرة من المحبة الإلهية. لماذا؟ لأنه كان يؤدي واجباته، يقوم بمسؤولياته، فتلك المسؤوليات نفسها توفر، هي أحسن وأعظم وسيلة للتزكية وتطهير. الله تعالى عندما يرى في قلب عبده ذلك الإخلاص وذلك التجرد وذلك القيام بالمسؤولية يحل فيه كل المعاني الإيمانية. ولذلك هو الأجدر بكلمة العارف بالله. العارف بالله هو العارف بشريعته، العارف بواجباته، العارف بمسؤولياته. وليس ذلك الذي يلقى بالعارف بالله وهو قاعد عن الأمر بالمعروف، قاعد عن النهي عن المنكر، قاعد عن مواجهة الاستكبار، بل نجدهم يوالون المستكبرين ويحظون على التبعية لهم. وطبعا هذا كله انحراف كبير. وبالتالي القرآن هدايته محسومة. ثانيا، القرآن ليس فقط كتاب إرشاد يرشدنا إلى التزكية، بل هو فيه كما ذكرنا سابقا التزكية التكوينية. القراءة القرآن نفسها تؤثر، يصبح صاحبها أهلا لتنزل الأنوار الهداية الإلهية. ولهذا حتى الحديث المعروفة أن من قرأ القرآن يعني كل حرف له حسنة أو 10 حسنات إلى آخره. الحسنات ليس فقط المراد بها الأجور الخارجية التي يدخل بها صاحبها الجنة وينال بها درجات الجنة، وإنما المراد بها كذلك حسنات في النفس لها تأثير نفسي، تأثير تكويني في النفس في الفطرة الإنسانية، بحيث تزيل عنها الكدرات، تزيل عنها الشبهات، تزيل عنها التشويهات، تزيل عنها آثار الأخطاء والخطايا، بحيث يصبح صاحبها طاهرا مزكا. طبعا إذن هنا لدينا هذا الدوران في القرآن الكريم، أولا هو معصوم بأن حقائقه مطلقة، وثانيا الهداية التكوينية، بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا التزكية الشاملة. القرآن يربي الإنسان تزكية ويربي تربية شاملة. ولهذا يعني نجد بخلاف الجهات الأخرى تربي الإنسان جهة معينة فقط دون غيرها، تهتم فقط بالذكر، تهتم بالصلاة، وتنسى جوانب أخرى مهمة جدا من الإسلام. ولذلك سيد عبد الملك يذكر هذا المعنى عند حديثه عن الأثر العظيم لهدي القرآن، فيقول: النصوص القرآنية إذا تأمل فيها الإنسان والأثر العظيم لهدى الله في القرآن الكريم يسبغ الإنسان المؤمن هذه الصياغة، يصيغ الإنسان المؤمن هذه الصياغة. القرآن هو يصيغنا، يعيد صبغتنا، يعيدنا إلى فطرتنا. يقول: يصيغ المسلم المؤمن هذه الصياغة في نفسيته، في روحيته، في أعماله، في توجهه، في مواقفه، ينطلق في هذه الحياة وهو متحرر من كل المؤثرات التي تساعد على استعباده واستغلاله. لا يقبل بأن يكون عبدا إلا لله سبحانه وتعالى. همه وهدفه الأكبر في هذه الحياة وتوجهه نحو الله سبحانه وتعالى. وهذه الثمرة الكبرى للتزكية في الحقيقة. التزكية ثمرتها الكبرى أن نكون عبادا لله سبحانه الذي أسرى بعبده. أعظم وصف وصف به رسول الله صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم وفي المحال الشريفة هو وصف العبودية لله سبحانه وتعالى. ورسول الله كان يقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد، وكان يفرح بعبودية الله سبحانه وتعالى. ومما زادني شرفا وتيها أني كما قال الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا. فكوننا عبيد لله دي أعظم نعمة. عبيد لله يعني نحن عبيد مخلصين له، يعني الشيطان لا يمكن أن يقترب منا. عندما الشخص يكون عبدا أي مخلص لله سبحانه وتعالى، أي في حصانة الله سبحانه وتعالى. تصوروا الآن بعض الناس مثلا ينتمي لأمريكا، يأخذ جنسية أمريكية فيفخر بها ويقول: أن لدي جنسية أمريكية ولدي حصانة دولية ولدي مزايا معينة لأني أمريكي. نحن من لدينا جنسية، جنسية العبودية لله. الله تعالى هو الذي خالق كل شيء وهو مالك كل شيء، فلذلك هذه أعظم جنسية، هذه أعظم. طبعا البشر كلهم عباد الله، ولكن هناك عبودية جبرية وهناك عبودية اختيارية. هؤلاء عبيد لله شاءوا أم أبوا، لكن المؤمن باختياره، بمحبته، برغبته، مثل ما هو الإسلام. الإسلام كل شيء مسلم، مستسلم لله سبحانه وتعالى. ولكن الإسلام الحقيقي، الإسلام الذي يؤجر صاحبه عليه، الإسلام الذي يكرم صاحبه عليه، هو الإسلام الطواعية. يعني هذا هو الإسلام الذي نحن، وبالتالي المؤمن يسلم لله تعالى بكل النواحي، ويفرح بعبودية لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر السيد عبد الملك نموذجا على ذلك، على الصياغة القرآنية للمسلم، بحيث يتحرر من كل المؤثرات الأخرى ويصبح عبدا خالصا لله سبحانه وتعالى. يقول: لاحظوا على مستوى العوامل الرئيسية التي تؤثر في الناس. مسألة الخوف مثلا، طبعا مسألة الخوف مهمة جدا الآن، يعني كل ما يحصل في العالم له علاقة بالخوف. الرؤساء الذين أذعنوا للاستكبار بسبب الخوف، الشعوب التي استضعفت بسبب الخوف. يقول: الخوف عامل رئيسي لدى الكثير من الناس، يخضعهم للطاغوت، يدفعهم نحو الاستسلام، يشعرهم دائما بالعجز والضعف، يكبرهم عن تحمل المسؤولية، يركعهم، يفقدهم الشعور بالحرية والكرامة والعزة. هذه كلها ظاهرة موجودة، فكيف نعالجها؟ هل استطاع التصوف بمناهجه المختلفة البعيدة عن القرآن أن يحرر؟ لا نجد هذا الأمر. نجد ناس، دول تهتم بالتصوف وشعبها خاضع جدا للسلطان، خاضع للاستبداد، خاضع للاستعمار. لماذا؟ لأنه لم يحقق الخشية الإلهية من الله تعالى الحقيقية، ولم يتحرر من الخوف من الأجنبي. يقول: التربية الإيمانية القرآنية طبعا تعلمنا أن نخاف من عذاب الله فوق كل شيء. الله يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. طبعا عندما نقول الشيطان نفهمها بالمفهوم القرآني. الشيطان قد يتجلى في صورة أمريكا، قد يتجلى في صورة فرنسا، قد يتجلى في صورة الكيان الصهيوني. يخوف أولياءه الذين خضعوا له فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الله تعالى يشرط الشرط، يعني إن كنتم حقيقة مؤمنين، إيمانكم يجعلكم تتحررون من هذا الخوف. لأن ماذا يفعل هذا الشيطان؟ ماذا يفعل هؤلاء الطواغيت؟ يعني لا يمكن، ما هو العذاب الذي يمكن أن يسلطوه على من يخالفهم، مقارنة بالعذاب الذي يصيب من يتخلف عن مسؤولياته وعن أمر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر دور القرآن الكريم في تحرير الإنسان من الخوف وفي كل المجالات، فقال: القرآن يحررك من كل حالات الخوف من الآخرين، من قوى الشر والطاغوت والاستكبار والنفاق، يحررك نهائيا من الخوف منها، يرتقي بك حتى لا تكترث بكل ما بأيديها من وسائل الجبروت والقمع. أنت تمتلك من الإيمان بالله، من الإيمان بقضيتك العادلة، من الاستعداد العالي للتضحية، من الوعي بطبيعة الإحداث في هذه الحياة، بطبيعة قوى الشر والطاغوت وما تريده وما تسعى له من إباء النفس وعزتها وكرامتها. يعني المؤمن هنا عنده هذه الأمور، الله تعالى يربي في هذه الأمور، إباء النفس، عزتها، كرامتها، من الثقة بالله. طبعا هذه الأمور من أين تأتي؟ تأتي من الثقة بالله، الاعتماد على الله، التوكل على الله، من سمو الهدف في هذه الحياة، من اتجاه آمالك نحو الله فيما وعد به في الدنيا والآخرة. ما يحررك من أن تتحول إلى خائف مذعور منهم خانع مستسلم له. وطبعا هذه كلها فيها كرامة الإنسان، فيها سعادة الإنسان. الإنسان الذي يعيش خائفا جبانا خاضعا، يكتم كما يقال الذلة في نفسه، طبعا هذا إنسان ليس، هذه ليست حياة، لا حياة مع الذلة، الحياة مع العزة، مع الكرامة. ولذلك القرآن الكريم عندما يحرر الإنسان بماذا يحرره؟ بالتزكية. الذين خضعوا لأنهم تصوروا أن المخلوق أعظم من الخالق، ولذلك خافوا المخلوق ولم يخافوا الخالق. الذين رغبوا في الأعداء لم يعرفوا قيمة ربهم سبحانه وتعالى، لم يقدروا الله حق قدره لم يوقروه حق توقيره، ولذلك التزكية لها دور في صياغة الإنسان صياغة كاملة جديدة وفي جميع مناحي الحياة. علامة التزكية أن الشخص أولا يتواصل مع ربي سبحانه وتعالى، ثانيا مع يتحلى بالأخلاق الفاضلة، ثالثا يتحلى بالقيم الحضارية كما قلنا، الحرية، العدالة، التحمل المسؤولية، كل هذه الشهادة، كل هذه مسؤوليات، وهنا تكامل الشخصية بخلاف كما قلنا الشخصية التي تصورها الطرق الصوفية وغيرها، والتي تحصر التزكية في مجالات محدودة ضيقة. والحمد لله رب العالمين.